مر أسبوع كامل دون أن يتصل به أحد، وقد قرر أن يقوم بجولة في شارع يوسف عبد القادر ليتفقد السيارة التي ركنها هناك وفق الأوامر. لما وصل إلى المكان الذي ركنها فيه وجدها هناك كما تركها. تساءل عما إذا كان أخطأ المكان، وحتى يتثبت من الأمر فكر في التقدم إلى السيارة وفتح صندوق الأمتعة والتيقن من أن البضاعة ما زالت مكانها. تقدم بخطى الواثق من نفسه، أخرج من جيب سرواله المفتاح، فتح صندوق الأمتعة، بدا له ألا أحد تسلم البضاعة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. ما بعد سيدي المدني. كان الوقت عصرا لما اقترب من حي سيدي المدني. التفت خليل جهة مرافقه فوزي، نظارته الشمسيتان تحولان دون رؤية عينيه، ظنه نائما. يعرف خليل أنه بعد قليل سيقع على حاجز للجيش. في المرة السابقة قبل شهر أو ما يقرب من الشهر كان الحاجز هناك عند مدخل حي سيدي المدني. التفت من جديد نحو فوزي، لم يتحرك، ناداه: فوزي، فوزي. لم يرد، ولقد استغرب أن يكون غاص في النوم. عليه أن يستيقظ حتى لا يثير أدنى شك حين يبلغ الحاجز. قرر أن يتوقف ويوقظه، نحى إلى أقصى اليمين. لما أتم الوقوف أسكت محرك السيارة واستدار نحوه. ناداه بصوت مرتفع: فوزي، فوزي. ولكنه لم يجب. مرر كفه بمحاذاة فمه وأنفه، لم يكن يتنفس. صعق خليل، الرجل مات. وحتى ينهي كل شك حرك، مال إلى النافذة، نزل وفتح الباب، كاد يقع أرضا. وضع كفه على جبينه، به عرق، ولكن حرارته تكاد تكون طبيعية، قد يكون فقد الوعي. قرر خليل أن يجتاز به حاجز الجيش وهو على حالته تلك. حاول أن يجعله في وضع الجلوس، أنزل مسند كرسيه قليلا، ربطه بحزام السلامة، ثم انطلق. وسرعان ما ظهرت المباني الأولى في سيدي المداني، ثم على بعد بضع مئات الأمتار ظهر له الحاجز الأمني. بضع سيارات قبله متوقفة، وعلى الإسفلت بين علامتين تدعوان العابرين إلى الوقوف امتدت سلسلة من مسامير غليظة وحادة. مجنون من يجازف باختراق الحاجز، لن يمضي بعيدا. التفت مرة جديدة إلى مرافقه الغارق في غيبوبته. لما حان دوره للمرور جاء جندي علق بندقية رشاشة إلى كتفه. نظر إليه، جال ببصره في السيارة، ثم توقف عند فوزي. نظر إلى خليل وسأل: إلى أين؟ إلى البليدة، رد خليل. صمت الجندي قليلا ثم عاد ليسأل: ما به صاحبك؟ هل هو نائم؟ تعب الطريق. من أين جئتما؟ من برواغية. يحرص خليل على ألا يتعدى جوابه حدود المطلوب، كل زيادة قد تجر عليه ما لا يرغب في حدوثه. افتح صندوق الأمتعة. نزل خليل ومضى إلى صندوق الأمتعة. لم يتحرك الجندي. على بعد أمتار ثلاثة جنود يقفون قرب شاحنة بها بقع تمويه بنية. ما هذا؟ أشار الجندي إلى صندوق من الكرتون على جوانبه صور إشهار لنوع من الزيوت. لا شيء، دفاتر قديمة لأخي، قالها وهو يفتح الصندوق. تقدم الجندي ليلقي بنظرة على محتواه، رفع بضعة دفاتر، فلاحظ أن ما في أسفل الصندوق ملفوف في بلاستيك أسود. كل ما في الصندوق دفاتر قديمة لأخيك؟ تظاهر خليل بأنه لم يسمعه. ألم تسمع؟ سمعتك سيدي، ولكن إذا سمحت، رفيقي مريض وعلي أن أعجل بنقله إلى المستشفى. كلماته تلك حولت انتباه الجندي عما في الصندوق. رافقه إلى باب السيارة، نظر إلى فوزي، كان كما رآه من قبل. جلس خليل مكانه، أذن له الجندي بالتحرك. مر أمام الجنود الآخرين الواقفين بجوار شاحنة الجيش، وما لبث أن رفع السرعة. ذاك 7 يوليوز من العام 2005، وكان يوم خميس، لم تكن كثيفة حركة المرور على الطريق الوطنية. لما تجاوز المباني الأخيرة في حي سيدي المداني المطل على الطريق، التفت إلى رفيقه فوزي. بقي في الوضع الذي كان عليه، وجهه الآن أكثر شحوبا. خفف السرعة، مضى بكفه إلى جبينه، هو بارد الآن. ما الذي سيفعله؟ يبدو أنه مات، ولا يود أن يعرف أحد أنه كان معه. لا يعرف الكثير عن هذا الشاب الذي يبدو في 30 من العمر أو دون ذلك بقليل. الذين سلموه البضاعة والسيارة في برواغية أبلغوه بأن فوزي سيرافقه. لم يسأل عمن يكن هذا الرجل. هو الآن جثة هامدة على الكرسي. قرر أن يتركه في مكان تسهل فيه رؤيته. مر أمام المحكمة العسكرية للبليدة، ولما تجاوزها بنحو 300 متر توقف، فك حزام السلامة عن جثة مرافقه، وفتش جيوب سرواله، كانت بها 400 من الدنانير، أخذها، وفي جيب القميص بطاقة هوية. للمرة الأولى سيعرف اسم الشاب الذي جاء معه من برواغية، فوزي بن ميمون. لم يدقق في باقي التفاصيل. الطريق خالية. سحب الجثة ووضعها على جانب الطريق، وما أن أيقن أن لا أحد يراقبه حتى ركب وانطلق. حسب التعليمات التي تلقاها من مشغليه، عليه أن يسلم السيارة بما فيها في 7 مساء. لن يرى من سيتسلمها. قيل له إن فوزي هو من سيتولى ذلك، وكان عليه أن يركن السيارة في زنقة يوسف عبد القادر غير بعيد عن ملعب مصطفى تشاكر. لم يكن يواجه صعوبة تذكر، فقد سبق له أن زار حي بوشاشي من قبل. لم يكن يعلم على وجه التحديد ما الذي يحمله. يعلم أن في صندوق الأمتعة بضاعة ممنوعة أو هي في حكم الممنوع. لم يكن ليجرؤ على التفتيش والاستكشاف لما كان معه فوزي، ولكن الحال غير الحال الآن. مضى إلى الصندوق الذي وضعت فيه دفاتر مدرسية قديمة، رفع منها 2 فبدا بلاستيك أسود يلف شيئا ما. أنزل الدفاتر، ولما عرى على ما تحت البلاستيك الأسود ذهل. رزم من أوراق نقدية لم تستعمل من قبل، فيها الدولار وفيها الدينار الجزائري. حمل رزمتين من الدولار، كانتا من فئة دولار واحد، ثم أخذ 2 رزم من الدينار الجزائري. دس الأوراق النقدية في كيس، ثم أعاد الغطاء البلاستيكي. ترك السيارة حيث طلب منه ومضى. لم تكن قد مرت 10 دقائق على إلقائه بفوزي على قارعة الطريق حتى توقفت سيارة، ثم تم الاتصال بالشرطة، وحمل الرجل إلى المستشفى. كان فاقدا الوعي. ذلك ما استنتجه الطبيب الذي فحصه. لم ينكر أن الرجل كان على حافة الهلاك. سيعلم خليل بعد 2 وهو يقرأ صحيفة محلية خبر اكتشاف رجل فاقد الوعي غير بعيد عن مقر المحكمة العسكرية. لم يكن لديه أدنى شك في أن الذي عثر عليه لم يكن سوى فوزي الذي ظنه مات. في المنزل الذي كان يقيم فيه في انتظار أوامر الذين يشغلونه، أخفى الأوراق النقدية وبطاقة هوية فوزي بن ميمون. ما الذي يجب أن يقوم به؟ هل يمضي إلى المستشفى ويتظاهر بعيادته وكأن شيئا لم يقع؟ كان يقول لنفسه إن فوزي كان فاقدا الوعي، بل إنه كان ميتا في نظره لما ألقى به على جانب الطريق. في برواغية قيل له إن عليه أن ينتظر مكالمة هاتفية قبل كل تحرك. مر أسبوع كامل دون أن يتصل به أحد، وقد قرر أن يقوم بجولة في شارع يوسف عبد القادر ليتفقد السيارة التي ركنها هناك وفق الأوامر. لما وصل إلى المكان الذي ركنها فيه وجدها هناك كما تركها. تساءل عما إذا كان أخطأ المكان، وحتى يتثبت من الأمر فكر في التقدم إلى السيارة وفتح صندوق الأمتعة والتيقن من أن البضاعة ما زالت مكانها. تقدم بخطى الواثق من نفسه، أخرج من جيب سرواله المفتاح، فتح صندوق الأمتعة. بدا له ألا أحد تسلم البضاعة، أغلق الصندوق، وقبل أن يتحرك من مكانه رأى شخصين فهم من عزم خطوهما أنهما يريدانه. نظراتهما أفزعتاه، لم يعد أمامه من حل سوى أن يدخل السيارة وينطلق بها. لم يستغرق منه الأمر سوى ثواني معدودات. وصل الرجلان بصعوبة، أدار المحرك، وقبل أن ينطلق كانا يمسكان بالباب. فهم أنهما سيركبان السيارة وسيمسكان به. زمجر المحرك زمجرة مروعة، وعلى المكان دخان كثيف، وانطلقت السيارة على وقع صفير العجلات. في المرآة العاكسة ظهر له الرجلان وقد توقفا عن الركض، ثم سيارة تنطلق تحاول اللحاق به. قبل أن ينحرف في اتجاه ديار البحر اعترضته سيارة الشرطة، يعلم أنه إن صدمها فسيعقد وضعه أكثر حين التحقيق معه، ولاحقا حين سيقدم للمحاكمة. توقف، قفز من مكانه وحاول الهروب. سمع صوتا يصيح: توقف وإلا أطلقنا النار. انتهت المغامرة، استسلم، صفض ونقل إلى المقر المركزي للأمن في البليدة. لم يكن يعي حجم اللعبة. هناك سيعلم خليل بنقشة أن فوزي الذي ظنه مات أفضى للمحققين بتفاصيل عملية نقل أوراق نقدية زائفة تفوق قيمتها $1,000,000، الذين كان يفترض أن يتسلموا البضاعة ليروجوها في السوق السوداء التي تعرف رواجا خلال موسم الصيف لم يمهلهم رجال الأمن. في برواغية كان العقل المدبر لعملية تزييف العملات، وقد ضبط في منزله حاسوب وآلة طابعة وكمية من الورق المستعمل في طباعة العملات. واكتشف خليل أنه لم يكن سوى حمال لا يناله إلا فتات الفتات مما كان يجنيه متزعم تلك العصابة. لم يشفع له ذلك، وتوبع بتهمة المشاركة في تزييف العملات النقدية الأجنبية والمحلية وترويجها. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.